هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. وصلنا إلى تفسير الآية 22 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجسوا دينا عن المسجد الحرام وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9. هنا مسألة فقهية تتعلق بالمقصود بنجاسة المشركين. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، بالإضافة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينسى، إن المؤمن لا ينسى. نفى النبي عليه الصلاة والسلام عن المؤمن في النجاسة في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبي هريرة كان جنبا يوما يعني لم يغتسل بعد من الجنابة، مر في الطريق قال فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فانقنست منه، يعني تظاهرت انه لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام حتى يعني لا يخاف النبي عليه الصلاه والسلام وهو على هذه الجهه. قال فانقنست منه فسال النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك، يعني فقال يا رسول الله اني كنت جنبا فكرهت ان اصافحك على هذه الطهاره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينسى، إن المؤمن لا ينسى. المؤمن حتى لو كان ذنوبا فهو طاهر، فهو طاهر بمعنى ليس فيه نجاسة حسية، يعني أن المؤمن إذا حتى لو كان فيه جنابة أو عليه غسل أو عليه وجوه أو فقد وجوه أو قطع وجوه من الغسل بدنه طاهر، إذا لمسته لا يلزمك أن بلامك بدنك أو ثوبك أو كده لا يلزمك أن تطهر مكان من نفسة المؤمن حتى لو كان يعني فيه جنابة أو فيه حسن. هذه طهارة الذات اللي هي طهارة الحسية. ثم المؤمن طاهر طهارة معنوية اللي هي طهارة الدين، طهارته من الشرك ومن النجاسة، يعني هناك نجاسة الحسن ونجاسة الدين والمعنى. فالله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين، طهارة القلب من الشرك والنفاق وكبائر الذنوب وكذا، طهارة الحسية بالوضوء وغيره. فالمؤمن طاهر دينا وطاهر ذات. بالنسبة للمشرك، فالظاهرية بعض الظاهرية يعني أخذ الآية على ظاهرها وقال بنجاسة المشرك، نجاسة ذات وحس، بمعنى أن المشرك لامست يعني كأنك إيه لامست غولا رحمه الله النجاسة عليه بغض النظر النجاسة الذي مسك، يعني أنك مسك كثيرا تغسل الموضع الذي أصاب بدنك من نجاسة الرسول. لكن الأئمة الأربعة لأن نجاسة المشركين المقصودة هنا هي نجاسة الدينية، ليست نجاسة يعني الذات أو ليست نجاسة الحسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتعاملون مع المشركين بالبيع والشراء ويستقبل النبي عليه الصلاة والسلام كل المشركين ويجالسهم رفقا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يتعامل مع المشركين كان يحكي الجدل إلى المشركين وكذا، فدل على أن النجاة المقصودة هنا هي نجاته دينه. النبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور سطر الإيمان نصف الإيمان. هنا ما المقصود بالطهور سطر الإيمان؟ بعض شراح الحديث يقول الطهور هنا هو طهارة القلب، تطهير القلب والعمل من الستر والنفاق والرياء ونحوه، هذا سطر الإيمان. السطر الآخر تحليته بالفضائل والأعمال الصالحة، يعني سطر تحلية من القبائح وسطر تحلية من جهة القبائح. هذا أحد يعني التفسيرات يفضل ظهور سطر الإيمان عن طهارة نصف الصلاة إلى غير ذلك. يعني جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن المؤمن لا يلبس حيا ولا مهد، حيا ولا مهد معناه أن المؤمن حتى إذا مات فهو طاهر، وأن تغسيل الميت ليس سبب النجاسة الحل فيه بالموت ولا حتى وإنما يعني هو غسل تعبدي، يعني ليس تطهيرا للنجاسة الحل في الموت ولا حتى ولكن هو غسل تعبدي عند جمهور الناس. طيب المشرك إذا مات، هل المشرك إذا مات يلبس بالموت أم لا؟ بعض الفقهاء من بعض الفقهاء المجد ابن تيمية هو جلد الشريف ابن تيمية وبعض حتى يقولون ان المشرك يلبس بالموت، يعني مثل النجاسة الشخصية يعني تحل فيه بوفاته ويصبح ملكته لعموم النصوص الواردة في النجاسة الملكات، وانما يستثنى منها ملكات المشرك، يعني لان النبي صلى المؤمن لا يلبس هذا استثناء سواء حيا او ميتا كما في حديث المعزه. اما اي ميتة اخرى في الحق في ميتات النجاسة تشمل ميتة المشرك، يعني بعض الاسعاف ان هو بس في حال الحياة من باب التخفيف على المسلمين الذين يتعاملون معه وكذا، لا يلبس المسلم عند ملامسة الحية عند ملامسة الميتة كأن ذلك ميتا من ميتات الحيوان، لأن حيوان مصبوح بيت حيوان نيل من بيت فكان بيت الشعر الشكلات. ورد في بعض الحديث عن أسماء كتب المشركين كثير، فإذا يعني هنا يقول أمر الله تعالى عباده المؤمنين الصالحين إيمان وذات، إذا المؤمن قال من ذات كثير قال أيضا من جهة ذات، يعني ذات المؤمن ذات طاهرة ويكون حتى لو صلاته جنازة فذات طاهرة ذات، يعني بدل المؤمن طاهر عند ملامسته لا يلزمه يعني الشخص يلزم قوله الصالحين دينا وذاتا بنفس المشركين الذين هم نجسة دينا، يعني على أساس نجسة المشركين نجسة معنوية، يعني ليست نجسة حسية كما نرى، يعني ليس مشكل بس الأيدي والثياب منهم، ولكن نجاستهم نجاسة الدين والعقيدة. عن المسجد الحرام وألا يقربوه بعد نزول ليالي الآية وكان نزولها في سنة الآية الكريمة هنا فيها منع التكبير من قربان المسجد الحرام. هنا بعض الفقهاء يقول منذ أن نزلت هذه الآية المشرك ممنوع أن يدخل مكة كلها من المسجد الحرام، هنا يشمل جميع حدود الحرم، وأن المشرك يمنع من دخول حدود الحرم مكة، وتشمل أيضا منى ومزدلفة إلى من ضمن حدود الحرم. المشرك لا يجوز له ان يدخل الى مكه ولا منى ولا مختلفه، بقوله فلا يضرب المسجد الحرام. وبعض الفقهاء يقول المسجد الحرام هو مسجد الكعبه فقط، مسجد الكعبه فقط يسمح بدخولهم مكه، لكن لا يسمح لهم دخول المسجد الحرام بمعنى مسجد الكعبه، يعني ذاك الحدود اسوار مسجد المسجد الحرام ومعنى المسجد الذي فيه الكعبة يكون ممكن بكله حدود الحرام من بعده. هذه الآية نزلت سنة 9 هجرية، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه صحبة أبي بكر رضي الله عنه عامئذ، وأمره أن ينادي المشركين أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. يعني هذا حكم شرعي أمر به، يعني أمر المسلم وكلف المسلمون أن يمنعوا المشركين من دخول المسجد الحرام حكم شرعي، وكتقدير من الله سبحانه وتعالى حكم كوني الله سبحانه وتعالى قدر دخول ذلك الشهر منذ أن نزلت هذه الآية، والمكتب المحرم لأجل المسلمين والمشركون لا يستطيعون الدخول ولم يمكنوا من دخول. هو حكم شرعي، بعض الأوامر الشرعية قد يعجز المسلمون من الناحية القدرية والقانونية عن فعلها، لكن هذا أمر شرعي مكن الله تعالى من الإنسان له وقدر سبحانه وتعالى من شرك ذلك إلى المسجد الحرام بعد عام. وساق الإسناد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. يقول جابر رضي الله عنه يقول يسمح بدخول أهل الذمة وبدخول العديد من المشركين. قال: وقد روي مرفوعا من وجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوع ليس من كلام جابر فقط، من كلام النبي عليه الصلاه والسلام: لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وقدمه. قال: تفرد به أحمد مرفوعا والموقوف أصح اسم هذا. الأصح من هذا من كلام جابر رضي الله عنه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يمنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله: إنما المشركون نجس. هنا من الفقهاء يعني أمراء المسلمين من منع المشركين من دخول المساجد جميعا، منهم من منع فقط من المسجد الحرام، منهم من زاد الحرم المدني أيضا، قال: الحرم المدني حرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم مكة وكعبة، الحرم المدني أيضا حكم حرم المدينة منع المشركين من دخول. لكن يعني ثبت من النبي عليه الصلاة والسلام إلى حين وفاته بعد في هذه الآية يعني أذن للمشركين في دخول المسجد النبوي الشريف، يعني كان الدخول يكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد واستقبل فيه الوقوف ورسل عليه المشركين وكذا في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام، استقبل الله من الجيران استقبل مثلا في المسجد الشريف النبوي، وكذلك حدث فيه ثم مات من ذلك المشرك وغيره. هذا يدل على ان النهي عن كل المشركين المسجد الحرام لا يشمل كل المساجد حتى مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، قال انه ليس مشمولا بهذا النهي. وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. عطاء اخذ من الحرم كله مسجد مش فقط مسجد الحرام. في وقت محل خلاف من الفقهاء في تفسير الآية الكريمة النهي عن قربان مسجد الحرام مكتوب بمسجد الكعبة وكل حدود الحرم. قال: ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح: المؤمن لا ينجس. وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس لنجس البدن والذات، يعني المشرك كيف نجس البدن والذات وإنما نجس نجاسة معنوية نجاسة الدين والاعتقاد، لأن الله تعالى أحل طاعات أهل الكتاب، وتعالى أباح طاعات أهل الكتاب، وكان المشرك يعني يده نجسة معناه من أيام الطعام بيده الطعام هذا متنجس الكتاب يعني الحمد لله. وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة الأحجام، بعض الظاهرية قالوا أخذوا الآية على الظاهرية إنما يكون هدف قالوا حتى من معنى الأحجام حتى حلق الله كل ما يتسبب يكتب هذا الوصول. قال عن الحسن رحمه الله حسن بصري رحمه الله قال من صافحه فليتوضا، قال يعني هذا على فرض نجاسته الفسقة، لكن كما ذكرنا فرض حتى مشرك وليس مشرك، لكن حتى من عقل الله كان مشرك وليس مشرك. قال وقوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، العيلة يعني الفقر، إذا خشيتم الفقر أن لما نزلت الآية أهل مكة يعني كانوا يستفيدون من من يدخل مكة من المشركين، كانوا يدخلون إلى مكة ويشترون منه ويعملون قضاء ويشترون منه. الله سبحانه وتعالى طبعا أن المؤمنين يعني وأنه طبعا منع المشركين من دخول الحرم إلا أن الله سبحانه وتعالى سيغنيهم من فضله ويفتح لهم أبواب رزق أخرى، لا تخاف العيلة أو الفقر بسبب منع المشركين من دخول الحرم يكفيكم الله تعالى في الحلم. قال ابن إسحاق وذلك أن الناس قالوا لتنقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرض، يعني من المنافع. لما نزلت الآية أهل مكة يعني قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، الآن يشركون بكم كان أكثر من يشتري منهم ويعمر أسواقهم وكذا، الآن عند منع المشركين يعني يكسبون القيمة كانوا يكسبونها من الأرباح. فنزلت وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يعني لا تخافوا إلا فانتجوا لأمر الله والله سبحانه وتعالى يقول اعوذ بكم من التعلق من الجبل من فضله. قال من وجه غير ذلك انشاء، من فضله انشاء يعني الله تعالى منعكم من وجه من وجوه الكف فيغنيكم من فضله من وجه اخر من وجوه، فيفتح لكم بابا اخر من ابواب الاسلام، يعني اغلق باب هو باب التجاره مع المشركين في مكه وسيفتح الله تعالى لكم باب رزق اخر من فضله. قال الى قول ومفضله، قال اي ان هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الاسواق فعوضهم الله مما قطع بامر الشرك مثلا ونعم

لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلوات الله عليه، لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه، فلما جاء كفروا به وهو أشرف الرسل عليه الصلاة والسلام، علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله، بل بحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفع إيمانهم ببقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأحسنهم. يعني هنا قد يقول قائل كيف أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، مع أن اليهود والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالله ويزعمون أنهم يؤمنون بالبعث واليوم الآخر. الجواب هنا كان يبين يعني أن الرسول رحمه الله يعني الإيمان بالله تعالى لو كان إيمانا حقيقيا لآمنوا برسل الله سبحانه وتعالى، من آمن بالله تعالى اتبع رسله، ومن كفر بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد كفر بجميع الرسل، لأن كل رسل جاءوا بشروا بها عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أمره بكتبه السابقة بالاتباع عليه الصلاة والسلام وبالإيمان به، فلما كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام صاروا لا يؤمنون بالله تعالى ولا يؤمنون باليوم الآخر، لو كانوا حقا يعني يخافون من عذاب الله في الآخرة ويعدون لذلك اليوم، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه من كفر به استحق العذاب الأليم في الآخرة واستحق الخلود في نار جهنم. فإذا إيمانهم هنا الذي يزعمونه ليس لتصديقهم يعني ما قال الله تعالى وما جاء في كتب الله، ولكن لموافقة أهوائهم ولموافقة عادة آبائهم وأجدادهم يعني على هذا الدين الباطل، لأنه دين آبائهم ودين أجدادهم، ولأنهم لهم منافع دنيوية تعود عليهم من وراء أخذهم بهذا الدين، فليس هو الإيمان الذي ينجيهم عند الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوحي. قال وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 90. ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره له. النبي صلى الله عليه وسلم تجهز لغزوة تبوك بعد نزول هذه الآية الكريمة، لأن بقية سورة التوبة فيها أحداث غزوة تبوك وما كان من تخلف المنافقين عن الخروج إليه، فكان هذه الآية فيها الأمر بجهاد الروم بعد أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من جزيرة العرب، يعني سنة 9 خلاص فتحت مكة في العام الثامن ودخلت جزيرة العرب في الإسلام، فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من قتال المسلمين وإرداد الأصنام من أهل الجزيرة العربية، فأمر الله تعالى بمقاتلة الروم في الشام، وتجهز النبي عليه الصلاة والسلام لقتال رقم قيصر الروم وخرج إلى غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام. قال ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، النبي عليه الصلاة والسلام تجهز لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، أن أعلن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خارج لقتال الروم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعدوا معه، يعني جاءوا أجمعين واجتمع أكثرهم كثير منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع من المقاتلة نحو 30,000، وهذا كان أكبر جيش يخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 30,000 مقاتل، عرفنا من قبل هذا القليل في فتح مكة خرجوا معه 10,000 مقاتل، ثم في غزوة حنين وفتح الفاتح كان معه 12,000 مقاتل. ثم بعد ذلك خرج في غزوة تبوك لقتال الروم معه 30 سنة قتل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كان جيش الروم كان حوالي 120 ألف، جيش العراق كان 120 ألف، وجيش النبي عليه الصلاة والسلام كان 30 ألف. قال وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عهد جذب ووقت قيض وحر، كان هذا في وقت الصيف والحر، وكان عاما فيه جذب وقلة نفر. وخرج عليه الصلاة والسلام يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما. وهي تبوك يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعتبر من الشام، يعني كان حدود الشام في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، كانت تبدأ من تيماء، مدينة تيماء هي الآن تيماء في الجزيرة السعودية اللي داخل الحدود السعودية عليه، وكان هي بداية أول مدينة من مدن الشامية، وما بعدها حوالي يمكن 200 كيلومتر من بداية حدود الأردن، يعني زي آخر 200 كيلومتر من قبل ما تصل إلى الأردن وانتقال من المدينة، كانت هذه تبع الشام. لهذا عمر رضي الله عنه لما أراد، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأجلاهم عمر رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى إلى تيماء، على اسم مدينة تيماء ما يخرج جزيرة العرب، أخرجهم جمع اليهود والنصارى من خيبر، اليهود كان في خيبر أبعدهم عمر رضي الله عنه وأخرجهم إلى تيماء على اساس أنها خارج جزيرة العرب. فتبوك بعد تيماء يعني تعتبر من مدن الشام، كان هرقل قيصر تبوك كان له أمراء يعني على تلك المدن ما حول تبوك وكذا من المدن، كان أمراء وعينهم هرقل وكان حلفاء هرقل. قال فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي بيان من بعد إن شاء الله. يعني غزوة تبوك كان فيها يعني فوائد يعني عسكرية ومصالح يعني عسكرية حصلت يعني في غزوة تبوك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في تبوك وبعد عدة سرايا وعقد معاهدات مع أمراء تلك البلاد الذين كانوا خلفاء للهرق، كل أمراء تلك القرى الذين كانوا خلفاء للهرق من النصارى صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الحلف وخرجوا عن سبيل الله وصاروا خلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله تفاصيل يعني ما أجراه النبي عليه الصلاة والسلام أثناء إقامته، وهرق لنفسه خاف من قتال النبي عليه الصلاة والسلام، كان مستعدا للهجوم، كان يحدث أصحابه أنه سيهجم حتى يصل إلى المدينة وسيقتحم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليه، يعني ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهاجم هرقل المدينة، لما خرج لقائه فدب الرعب في جيش هرقل ومن معه، وبدأ حتى الأمراء هرقل يحالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويقطعون حلفهم مع هرقل. فكانت العاقبة يعني نصرا وعزا للمسلمين وتمكينا، رغم انه لم يحصل يعني كان صوره مباشره، لكن كان هناك مراسلات بين جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش العراق، كان العراق يبعث رسولا له اسمه التنوخي وكذا، كان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان دارت مراسلات بينه وبين العراق، وهو في مكان في تبوك والعراق مع جيش في المكان. قال وقد استدلني هذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم كالمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا به سنة أهل الكتاب، المجوس اللي هم عبدة النار يعني من الفرس الذين كانوا يعتقدون وجود إلهين يعبدون إلهين وكذا، من النار هي رمز الإله الخير عندهم وكذا ويعبدون النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولما صح فيه من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، أخذها من مجوس هجر، وهجر هي منطقة الأحساء والبحرين. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، الرواية المشهورة عن أحمد هو مذهب الشافعي من جزية تؤخذ فقط من أهل الكتاب والمجوس. وقال أبو حنيفة رحمه الله بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كان من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. قال بالنسبة للعرب والنبيين لا تؤخذ من الجزية، لكن تؤخذ من العرب الذين هم أهل الكتاب، لأن النصارى تغلب مثلا كالقبيلة النصرانية من العرب، وأخذ منهم عمر رضي الله عنه الجزية. بعدين بعد ذلك يعني استنكفوا أن يدفع الجزية، وطلبوا من عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهم الزكاة يعني كما يأخذها من المسلمين، وأن يسمي ما يأخذها منهم من الجزية. وقال يعني في كل اللي يدفعون الجزية يعني من غير العرب، يعني المشركين ما فيش عرب يدفعون الجزية غير هم النصارى، لقيت العرب كانوا مسلمين يعني أسلم، فاستنكفوا يعني من الفرق. فقبل منهم عمر صغير أثناءه، وقبل منهم يعني أن يأخذها منهم يعني ولا يسمونها جزية، أن يدفعون مثل ما يدفع المسلمون من الزكاة، وهي أكثر اللي يدفع المسلمون في الزكاة أكثر مما يقدم، لأنه يدفع الجزية دينار في السنة، الزكاة تؤخذ منهم يعني أكثر مما كانوا يدفعون. ولهذا من العلماء المعاصرين وكذا من يرى يعني أن النصارى مثلا المقيمين في البلاد الإسلامية وكذا إذا يعني اصطلح على أن تؤخذ منهم مثلا ضريبة تسمى ضريبة أو تسمى باسم آخر، فتسميتها باسم الجزية يعني ليس أي فرق، يعني لأن عمر الآن قبل أن يغير اسم الجزية إلى اسم آخر يعني لما يعني مع مصادر تغلب وكذا. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول بالنسبة للعرب لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، ولا تؤخذ لا تقبل الجزية من الوثنيين من العرب. وأما بالنسبة لغير العرب فالجزية تؤخذ من كل مشرك سواء كان كتابيا أو وثنيا عند أبي حنيفة رحمه الله، معناه من غير العرب لو كان مثلا بوذيا أو هندوسيا تقبل منه الجزية. وقال الإمام مالك رحمه الله بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابيا ومجوسيا ووثنيا، بغض النظر عن كل عربي ولا العربي، كل مشرك ايا كان يجوز اخذ الجزيه وغير ذلك. ولمأخذ هذه المذاهب ومثل ادلتها مكان اخر غير هذا والله اعلم. فيعني ثبتت يعني النصوص ان النبي عليه الصلاه والسلام وخلفائه الراشدين قبلوا جزيه من بعض الوثنيين وبعض من ليس كتابيا. فقال يعني الآية الكريمة هنا أمرت أخذ الجزية من أهل الكتاب، لكنها لم تمنع أخذها من غيرها، لم تمنع أخذ الجزية من غيرها. فكل الآية يعني أمرت أخذ الجزية من أهل الكتاب، فهذا لا يفيد الحصر، يعني لا مفهوم لها، يعني لا يفيد الحصر أنه لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، وإنما الآية أمرت بأخذها من أهل الكتاب، ونصوص أخرى دلت على جواز أخذها من غير أهل الكتاب. الصحيح انه في قتال اي صنف من المشركين سواء كانوا كتابيين او غير كتابيين انهم يخيروا بين الدخول في الاسلام، فان ابوا في الجزيه فان ابوا في القتال، حتى لو كان غير كتابيين، يعني الجزيه تكون اختيارا حتى في غير الكتابيين. هو مثلا ابي حنيفه ومالك وروايه عن احمد. قال وقوله تعالى حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلم عن يد أي عن قهر لهم وخلف، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء. يعني ورد عن بعض السلف في تفسير الآية قالوا إيه يأخذها جاد الجزية وهو جالس ويدفعونها وهم قيام، يعني خشية أن يمن بها المشرك على المسلمين وهو يدفع الجزية، يعني صلى الله تعالى امر باخذ الجزيه منهم، وان الجزيه التي تؤخذ منهم ليست ايه لا يمنون بها على المسلمين. يعني لما يجي النصراني يدفع الجزيه يعني كانه هو اللي يعطي المسلمين ولا يتصدق عليهم، وانما هي يعني ضريبه. فقالوا جاب الجزيه يكون المسلم جالسا في عزه، واهل الكتاب يقفون يعني زي طابور ويصالوا وقوفهم ويدفعون الجزيه وهم قيام، يعني زي اللي عليه ضريبه اللي بيدفع غرامه المرور ولا بيدفع كده، مش بيروح يمن عليهم يعني هو اللي بيتصدق عليهم، يعني هي عقوبه له كانه يعني عقوبه وغرامه عليهم وكذا. يعني في القتل ان هي تؤخذ منهم على هذه الصفه، يعني لا يسمح لهم ان يتعالوا على المسلمين بسبب ما يعطون المسلمين من الجزيه ولا ان يتكبروا على المسلمين. قال كما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام، واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. ولهذا اشترط عليه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعلومه في اذلالهم وتصغيرهم. ومثل هذه النصوص الكريمه يعني يذكر العلماء دائما التفريق بين مقام الدعوه ومقام الجهاد والقتال، وينظر في هذه يعني طريقه المعامله للكتابيين وكذا الى حال المسلمين من القوه والضعف والمصلحه المرجوه في هذه المعامله. ف يعني غرض انه في باب الدعوه الله تعالى قال هي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى او كذا. فاذا كان المسلمين ضعف وكان في موقف يعني دعوه المشركين الى الاسلام، المشركون غير محاربين والمسلمون يدعون الى الدين وكذا، فهنا يعني يعمل بالنصوص التي فيها الرفق ولا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين، والاهداء المشرك وقبول هدية المشرك ونحو ذلك من النصوص التي فيها تأليف قلب المشرك بغية دعوته الى الدين والى الاسلام. اما في باب الجهاد وعزة المسلمين وقوتهم وكذا، فيؤخذ بهذه النصوص التي فيها يعني اظهار البأس وعزة المسلم على المشرك. إذا بدأوا عليك السلام عليكم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إيه؟ لا تبدأون بالسلام. إذا هم بدأوا المسلمين لا تبدأون بالسلام، فقال قالوا النهي عن بدءهم بالسلام لا يمنع بدءهم بتحية أخرى. يعني يجوز بدء المشرك بتحية أخرى غير المسلمين، ليس النهي عن بدءهم بالتحية المطلقة، وإنما النهي عن بدءهم بالسلام. لكن يجوز أنك تبدأ المشرك مثلا تقول له كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ يعني ممكن تبدأه بتحية أخرى غير السلام، لا حرج فيه. وبالنسبة إلى رد السلام عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إذا سلم إذا قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. فقالوا هذا إذا كان يخشى أن يكونوا قد قالوا الثاني، لأن بعضهم كان بعض اليهود كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام عليكم، يعني يعنون الموت يعني والعياذ بالله تعالى، كانوا يستعملون هذه العباره فكان يقول عليهم. قال لكن اذا تاكدت انهم قالوا السلام عليكم فيجوز ان ترد عليهم وتقول عليكم السلام، يعني يجوز ان تقول عليكم السلام وترد عليهم بلفظ السلام لو تاكدت انهم قالوا السلام. اما اذا كان هناك شك ان يكونوا قد قالوا السلام فتقول عليهم. طيب هنا يذكر الشروط العمريه المعروفه بالشروط العمريه وبالعهده العمريه. عندما فتح عمر رضي الله عنه بيت المقدس اشترط على النصارى شروط، جعلهم يكتبون كتابا على لسانهم انهم يلتزمون بهذه الشروط للمسلمين. قال ولهذا اشترط عليهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعلومه في اذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه. قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن بن رضي الله عنه كان يكتب العهد بأمر عمر رضي الله عنه، أمر الله يكتب وهو كتب العهد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا. إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وزرائب وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا، يعني هنا إيه العهد المكتوب بأمر عمر رضي الله عنه، يعني على لسان النصارى، كأن النصارى مطلوب من النصارى أن يوقعوا عليه. فالنصارى يقولون أننا صلحنا المسلمين على الشروط الآتية. أول واحد في الشروط قال ألا نحدث وشرطنا لكم على أنفسنا، يعني ما يأتي من الشروط. أول واحد قال ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة رأس ولا نجدد ما خرب منها. أو الشرط أنهم لا يحدثون كنيسة جديدة ولا ديرا جديدة، الموجود يبقى لكن لا يحدثون جديدة، ولا نجدد ما خرب منها، أي كنيسة تخرب بس لا يعاد استخدامها، يعني كان الموجود بس يظل موجودا لكن يخرب. ولا نحيي ما كان ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين، زي يعني المدن الإسلامية بيكون حولها يعني أماكن هي متروكة أرض يعني ميتة لم يتم إحياؤها بعمارتها أو زراعتها، لكن هي توسعت المدينة بعد ذلك، يعني مدينة المسلمين دخلت خطط المسلمين، يعني في توسعات مدن المسلمين، فلا يحيون أرض المواتى من الأرض المواتى التي هي مثلية للمسلمين أنهم يتوسعون في أرض المسلمين، يريد يحيى أرض المواتى منهم يرشوا مكان في الصحراء بعيد عن أماكن مدن المسلمين وتوسعات مدينة. وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار. كنائس النصارى تصبح مثل الفنادق للمسلمين، المسافرون والمارون من أراد أن يقضي إلى كنيسة النصارى يفتحونها له في أي ساعة من ليل أو نهار. وأن نوسع أبوابها للمارة والمستمين، وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام مطعمة. كان يسهم يفتحوها فنادق للمسلمين، ينزل المسلمين أي مسلم يمر بهم يريد أن ينقص في الكنيسة ثلاثة أيام يطعمون ويذوقونهم في الكنيسة. ولا نؤمي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين، ما نتجسس على المسلمين ولا نؤمي جواسيس ولا نكتم غشا للمسلمين، نكون ندبر مكائد للمسلمين. ولا نعلم أولادنا القرآن، أنهم لا يعلمون أولادهم القرآن. عمر رضي الله عنه اشترط عليهم هذا الشرط حتى لا يتعلم القرآن وبعد ذلك يبثون شبهات على المسلمين أو مثلا يضعف في المسلمين من يقل فيهم من يتعلم القرآن ويجي يحتاجون إلى معلم من أهل الدنيا فيلبس على المسلمين فلا يتعلمون القرآن. ولا نظهر شرك ولا ندعو إليه أحد. وطبعا حكم تعلم المشرك للقرآن يعني الفقهاء بعد ذلك يقولون فيه تفصيل، يعني اللي كان يعلمون أولادهم حتى يلبسوا على المسلمين وحتى كده فيمنعون من ذلك، إذا ظهر مشركا يريد أن يتعلم القرآن بغرض الاستفادة منه ولعله يكون سببا في دخول الدين ولعله يعني كده، فحتى يعني نية وقصد من التعلم، يعني زي مثلا بعض الأماكن التنصيرية والمستشرقون الذين خطبوا وأدخلوا شبهات على المسلمين وكذا كانوا يتعلمون القرآن من غير الكيد للمسلمين واستعماله في التفكير، فمثل هذا يمنعون منه يعني، لكن ما كان منهم ظهر منهم يريد يعني الدخول في الدين ويريد أن يتعلم شيء من القرآن لعله يهتدي ويرجع إليه وكذا يسمح له. قال ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحد، من نعود من إظهار الشرك ومن دعوة أحد إليه، يعني الشركون يكون في كنائسهم وبيوتهم وكذا لا يدخلونه أمام المسلمين. ولا ندعو أحدا إليه ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، أن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس. فعلا هذا الأمر مازال موجودا في بعض القرى الصعيد في مصر وكذا، يكون فيها مسار أول ما يمر المسلم لازم النصراني يكون للمسلم إذا مر يعني، مازال موجودا في بعض القرى الصعيد. وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، في قلبسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرقة شعر، لا تشبهوا بالمسلمين في ملابسهم، لابسهم قلبسوة للتقية يعني، قلبسوة للتقية يعني ما لابسوش توابل بفرق المسلمين، ولا عمامة، العمامة اللي فاتت التي لها فوق القلبسوة، يعني كانوا يلبسون قلبسوة للتقية فوق التقية الأمام لفافة لفت ثلاث لفات ويرقى لها البؤامة كده كان هذا الذات المسلم. أحداث الكامبو ضربوه يعني شسخ بس عرض مصالحهم والحلال والثلاثة الحلمية وألا يتشبهوا بالمسلمين في لا يصون علم مثل علم المسلمين كل من عاد تميزهم عن علم المسلمين، ولا فرق شعر ما يفرق الشعر كما يفرق المسلمين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق شعر من الوقف عليه الصلاة والسلام، كان يبتدى بالفرق من يافوكي، قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يافوكي إلى ما بين عينيه يفرق يعني، وكان أهل الكتاب يسجل شعورهم لا يفرقون أو كذا، فلا يتشبهون بالمسلمين، لا يكون شعرهم على طريقة المسلمين أو كذا، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتم بكناهم، ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف، السرج يوم يوضع على دافع غالب، فلا يرتقون السروج ولا يتقلدون السيوف من السيف ويجب عليه مثل القلادة كل حزام من الجلد كده يجب عليه، فلا يتشبهون بهيئة المسلمين ولا بطريقتهم. قال ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمور، وأن جزء مقاديم رؤوسهم، جزء نواسيهم تكون علامة لهم يعني جزء مقاديم الرؤوس تكون علامة حتى النصراني إذا رؤي أو يعرف أنه نصراني لا يتشبه، وأن نلزم دينا حيثما كنا وأن نشد الزنانير على أوصافنا، الزنار حزام من القماش اللي يربط على الوسط، كان النصارى لازم يجيب زنار حزام يربطه على وسطه وكانت علامة، وحصل يعني ان النصارى تغلب اللي هم كانوا من القبيلة العربية وكانوا نصارى، ففي عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان تهاونوا بهذه الشروط وأصبحوا يفعلون كالمسلمين يتشبهون بالمسلمين وصاروا يلبسون كطريقة المسلمين، فجاءوا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خلافته وجاء عن وفد منهم بليل ولباسهم كالعرب كالمسلمين ليس عليهم لا زنار ولا جزيم مقدس وخصمان، فجاءوا إلى عمر بن عبد العزيز وقالوا يعني إن نريد أن تلحقنا بالعرب يعني يريد منه أن يبطل الشروط التي اشترط عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اصلا لا يعملون بها لكن يعني زي مخالفة للتعليمات يعني، فيقول إن الخليفة هو يقدر بصورة رسمية يعني. فقالوا لي وعند الحكم العرب قال أو لست عرب ما أنتم يعني، فقالوا إنهم نصارى وإنهم كذا. فغضب يعني عمر بن عبد العزيز غضبا شديدا وقال ائتوني بمجاز يعني هل هذا المقص؟ فقطع إن مقالب الروسين بيده وأحضر الزهامير وربطها عليه ومنعه من هذا وأرسل إلى الوالي قبله وقال إن بك لخورا يعني كيف النصارى في بلدك يعني شبهون بالمسلمين، وتوعده يعني تكرر هذا المقصود في المكان تشبه بالمسلمين أو كذا أن يقع أن يعاقبه فكان شد الزنار كان علامة له. حتى الإمام الشافعي رحمه الله مرة سأله سائل عن مسألة يعني، فالإمام الشافعي رحمه الله أجابه بحديث يعني، فقال إيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فأجابه بحديث. فقال السائل للإمام الشافعي رحمه الله قال أو تقول لي يا أبا عبد الله عن هذا فتقول بما في هذا الحديث؟ فغضب الإمام الشافعي غضبا شديدا وقال هل رأيتني خرجت من كنيسة أو رأيت على وسطي زنارا حتى أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول أو تقول لي؟ فقال كان يعني على وسط الزنار هذه علامة يعني من نصراني يعني، هل رأيت علي علامة يعني من نصراني أقول لك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لي أو تقول لي؟ يعني طلب الحديث لابد أن أقول لي. قال وألا نظهر الطبيب على كنائسه وألا نظهر صلوبنا ولا كتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرات المسلمين ولا نخرج تعانينا ولا تعبوسا أعياد من أعياد النصارى ومناسباتهم يعني الطقوس فيهم والعراش أمام المسلمين ولا يزورونها ولا نرفع أصواتنا مع موتانا جنائزهم ما يخرجوش فيها اللي يغسلوا ترانيم وأصوات يعني ولا نظهر الجيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ما نكتبش موتانا بجوار موتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين لسبق السرقة عند مسلم لا يسترق عند مسلم وأن نرسل المسلمين ولا نطلع عليهم في منازل. قال فلما أتيت عمر رضي الله عنه بالكتاب وكان هذا سيرة الصلح اللي صلح عليه نصارى بيت المقدس عندما استلموه مفاتيح بيت المقدس وطلبوا منه التوقيع على هذا العهد. قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين أقض يعني راجع الكتاب وزاد هذا الشرط شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل من لدن وقبلنا عليه الأمان. فكل هذا مما زاده عمر يعني بيده وكتب يعني زيادة في أحد الكتاب شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا يعني ألزمنا به أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاملة والشقاق. يعني لو خالفنا أي شرط من هذه الشروط لم يصبحوا أهل ذمة وأصبحوا محاربين وحل عليهم ما يحل على أهل الحق من المقاتلة. وهذه الشروط يعني في أيام عزة المسلمين شغل الإسلام الثاني رحمه الله يقول يعني هذه الشروط العمرية متفق عليها بين فقهاء المسلمين كل فقهاء اتفقوا على إقرار هذه الشروط وأنها يعني هي التي ينبغي أن يصطلح عليها أهل الكتاب. لكن يعني إذا كان المسلمين ضعفوا لا يصطلحون على الكتاب على المتاثر يعني في حدود يستطيعون يعني لكن هذا في وقت العزة والقوة يعني والتمكين فهذه يعني الشروط التي ينبغي أن نصالح عليها. لكن عند الضعف كما صالح النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية يعني قبل صلح عن المشركين وكان في بعض الشروط يعني التي يعني قبل بها النبي عليه الصلاة والسلام سن مقرأة على ذلك الوقت في حال على قدرة المسلمين على فرض هذه الشروط من صالح المشركين على ما يتيسر يعني يحصل المستحب، لكن هذا هو الوضع الذي يعني يكون عند قوة المسلمين وعزهم ونزلهم واستغنائهم عن المشركين. توقفنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يفعل ويحفظ المسلمين.